قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. كلنا أباء، أو جلنا أباء، ووراء الشاشات من يسمعني من الأمهات وفي المسجد، جلنا آباء أمهات، لنا إخوة لنا أخوات، من القربات إلى الله أن نجعل بيوتنا بيوتا صالحة تعمر بذكر الله، تعمر بالطاعة، تعمر بالانكسار لله الواحد القهار. لعل الله ينزل علينا الرحمات، لعل الله ينزل علينا البركات. الله قال هنا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إن بعض الأبناء، بعض الفتيان، بعض الشباب قد يصيبه حرج وضيق في صدره أن أباه قليل المال، أن أباه لا يقدر على أن ينفق عليه حتى يجعله ندا لأقراره. وقد لا يلام الفتى أو الفتاة إن أصابه شيء من هذا، لكن ولا نريد أن نفرق بين والد وولده، لكن إن رأيت أباك يكثر من الغدو والرواح إلى المسجد، ورأيت أمك تقيم الصلاة في بيتها، ورأيت في بيتكم من حيث الإجمال علامات الطاعة والقرب من الله، هذا الدخول، هذا الكنز، هذا الذي ينفعك وينفع أباك وينفع أمك، هذا الذي فيه جعله الله قسيم بين أهل طاعته وبين أهل، جعله الله قسيما بين أهل طاعته وأهل معصيته، هذا الفخر. إبراهيم لم يكن غنيا عليه السلام، ومع ذلك قال الله عز وجل له هنا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ولو قال إنسان: يا حميد يا مجيد، أنزل علينا من رحمتك وبركاتك، لكان متأولا حقا مصيبا للقرآن. رحمة الله بركاته تنزل على من صدقت نياتهم، خلصت سرائرهم، أكثر من القيام بين يديه، تنعقد أناملهم بالتسبيح، حفظ الله المؤمنين من أذاهم، هؤلاء تنزل عليهم الرحمات والبركات كما قال الله جل ذكره هنا عن هذا البيت الصالح.